باب زكاة العروض. ومن بفعله عروضا قد ملك بقصد الاتجار فيها فليزك، لا مالكا لها بغير قصد تجارة ثم نوى من بعد من قيمة عند حلول السنة، وهي نصاب ذهب أو فضة، وبالأحظ قومت للفقراء لا ما به ابتيعت فذا ما اعتبرا. وليبني ذو العرض أو النقد على حولهما إن بهما قد أبدلا، وإن يعاوض ما يسوم مقتنى بمثله عرضا فخلف في البناء، فليس حول العرض ذا انقطاعي في المنتهى والعكس في الإقناعي.